قضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. في حلقة اليوم نواصل ما بدأناه بالأمس من استعراض سؤالات الأخوة والأخوات التي وصلت إلى البرنامج عبر البريد الإلكتروني مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء. مرحبا بكم شيخنا. وبكم. أحد الإخوة يسأل عن قول عن جنة الخلد، قد سماها الله سبحانه وتعالى جنة الخلد ومع ذلك أخرج منها آدم، مع أن مفهوم هذا الوصف أن من يدخلها لا يخرج منها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الدنيا تختلف عن الآخرة، فالجنة دار خلد بالنسبة للآخرة التي فيها خلود، أما في الدنيا فليس حالها كذلك، فقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وأهبط منها آدم وحواء، وهذا يدل على أن الدنيا ليست كالآخرة، فالمقصود بخلدها ما كان في الآخرة، هي عين الجنة التي سيدخلها الناس يوم القيامة، هي التي كان فيها آدم، التي كان فيها آدم، ومع ذلك من دخلها في الدنيا، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولهم أقوال أخرى لكن هذا هو الراجح الذي تقوم عليه الأدلة، يعني من دخلها قبل قيام الساعة لا يخلد فيها، قبل قيام الساعة شأنه شأن الدنيا وحكمه حكم الدنيا، وقد دخلها، لكن من دخلها في الآخرة فشأنه شأن الآخرة ولا يخرج منها من دخلها. قد دخل آدم عليه السلام ومحمد، آدم وحواء وأهبطا منها، نعم، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، وأيضا إخبارات بعض الرسل دخل غيرهما، بعض الرسل كذلك، وأيضا أرواح الشهداء تدخلها الآن ثم ترجع للأبنان وقت الحشر، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تتفيأ من ظلال الجنة وتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، وهذه الأحاديث تدل على أن تلك الأرواح في الجنة الآن، نعم، ثم تخرج منها ثم ترجع إلى الأبدان عندما ينادي المنادي في أهل القبور، هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، حين تعود الأرواح إلى الأجسام الجنة إلى أجسام أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم دخوله لها بعضه في المنام، لكن منامات الأنبياء وحي لما أخذ عذقا نعم، وأمور أخرى عرضت عليه مثلت له في أرض الحائط. طيب شيخنا، أحدهم يسأل عن بعض الأحاديث التي سمعها منكم مسندة في التلفاز أو في المذياع، هل يحق له بهذا السماع أن يروي الحديث؟ طبعا السماع أعلى درجات التلقي، ولو كان هكذا بواسطة درجات التلقي عند الحديث 8، نعم، هي السماع من الشيخ والقراءة عليه والإجازة بأنواعها المختلفة والمناولة من الشيخ، وأفضلها ما كان مع الإجازة، ثم بعد ذلك الوصية والإعلام والوجادة، نعم، الوجادة آخرها، آخرها. الوجادة آخر الدرجات، والإعلام معناه أن يعلمه أنه يروي كذا، والوصية له أن يوصي له بكتابه أو ببعض مروياته، والوجادة، والوجادة معناه أن يجد بخط الشيخ بعد موته مثلا. إذا سمع وأراد أن يروي يحق له الرواية إذن؟ نعم، يحق له أن يقول حدثنا، ويحق له أن يقول يروي حدثني أو أخبرني، نعم، أو سمعته، يجوز له أن يقول سمعته، ويجوز له أن يقول حدثنا، لكن إذا كان يحدث بإجازة عامة مثل ما لو أجيز بعض الأشخاص بكتاب، فالأولى والأفضل وما هو اصطلاح المتأخرين من المحدثين أن يقول أخبرنا فيما لم يسمعه، ما يرويه بالإجازة فيما لم يسمعه بعينه. نعم. الأخ يسأل أيضا يقول أنا لو رويت هذا الحديث الآن مسندا وصرت أنا أي هو في سندي، بطل السند بضعفي وقلة ضبطي. لا، ما يبطله ذلك فقط في، فهو يقول ألا يمكن يكون حصل مثل هذا من قبل أن يكون لا الحديث صحيحا وضعف بسبب السند؟ 3 درجات، الإسناد منك أنت إلى صاحب الثبت، ثم الإسناد من صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب، ثم الإسناد من صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعويل في التصحيح. وأهم درجة فيما يتعلق بالجرح والتعديل والاتصال والتواريخ هي من صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دون ذلك، ما دون ذلك ما ينظر فيها يتساهل فيه، لا ينظر فيه، لكن نظر باعتبار ثبوت اللقي أو إمكانه أو قضية عموم الثقة، لكن لن يؤثر في التصحيح. ويكتفي الآن بالإسناد للمصنف كما قال العراقي في الألفية، وهذا النوع من الإسناد هو الإسناد من صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب، وكذلك من صاحب الكتاب إلى الشخص المحدث، لا يمكن أن تقام عليه نفس المعايير التي أقامها المحدثون على العادة. لا ينظر إليها في التصحيح والتضعيف في الغالب، ينظر إليها لكن ليس بتلك الدقة التي هي مطلوبة فيما فوق ذلك. السؤال عن كيف يعرف الشخص أن محبته لآخر هي خالصة لوجه الله، أحيانا تختلط به. قد يحب الإنسان إنسانا لعلاقة أو قرابة، وقد يحبه لشكله وذاته حبا طبيعيا مسلما كان أو كافرا، وقد يحبه لإحسان سبق منه إليه، وقد يحبه لرجاء يرجوه منه في المستقبل. فأسباب المحبة خمسة، هي حسن الصورة وحسن الخلق والإحسان والرجاء والعلاقة العلاقة كالقرابة. هذه خمسة هي أسباب المحبة عموما. فهذا الحب الذي يحصل بسببها يكون حبا طبيعيا راجعا إلى النفع والمعاملة. أما الحب لله معناه أن تحب الله تعالى حبا شديدا، فتحب كل من أحب الله، فمن رأيت أنه يحب الله أو ينصره أو يعبده عبادة أنت عاجز عنها أو ينصره بما أنت عاجز عنه تحبه لله فعلا، وتكون صادقا إذا قلت أحبك في الله، لأنك تعلم أنه يحب الله وأنه ينصر الله ورسوله وأنت عاجز عن ذلك. هل ينبني على هذا أنه يجب وجوبا أن يكون ترتيب المحبة أو حجمها بحسب صلاح الإنسان؟ ألا يمكن أن نحب في الله شخصا أكثر من غيره وإن كان غيره أكثر طاعة؟ بلاء يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا. يعني أحب من هو أدنى طاعة أكثر ممن هو أكثر طاعة. طبعا أحب الناس إليك بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقيته للعزم من الرسول، ثم بقية الرسل والأنبياء. يعني هذا العكس لا يصلح. نعم، ثم الصحابة والحواريون، ثم الصديقون والشهداء، ثم الصالحون، وهكذا. فتأتي الدرجات المتفاوتة، وقد يكون الإنسان أعلى درجة ويكون مستواه في الحب في الله أقل، لأنك ما عرفت عنه تلك الصفات العالية. نعم، وعرفتها عن غيره. أنت الآن تسمع من سير السلف عددا من الأشخاص لهم تراجم كبيرة، مثلا زكريا بن أبي زائدة أو المنصور بن المعتمر أو السفيان الثوري أو المسعر بن كدام ونحو ذلك. هؤلاء الأئمة لهم تراجم من قرأها لا بد أن يحبهم حبا شديدا، لكن في أزمانهم وفي معاصرهم وفي من فوقهم أيضا ناس آخرون لهم أعلى من هذا المستوى ولم يطلع عليهم إلا بعض الخواص على تراجمهم وشؤونهم، بعض المختصين. طيب شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة قبل الهجرة 13 عاما، فهل يصح أن يقال أنه أمضى هذه الأعوام كلها في الدعوة للعقيدة فقط، بحيث يقال بناء على هذا أنه يجب في كل دعوة ألا تبدأ إلا بتصحيح العقائد أولا؟ لا، هذا التصور غير صحيح. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه في مكة سورة الأنعام، وفيها أحكام الذبائح، وفيها أحكام النفقات، وفيها الأمر بالصدقة والإنفاق، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وفيها الوصايا العشر. لكن في سياق الدعوة ماذا كان غيره؟ ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. وأبو سفيان قال لهرقل حين سأله بما يأمركم، قال بالصبر والصلاة، وبين له أن يتركوا ما يعبد آباؤهم ويأمرهم بالعفاف والصدق والصلة. وهذه أمور هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقال مكث 13 سنة بمكة وشغله هو التربية، لا يقال، فقد رب الناس على التوحيد ورباهم على محبة الله وعلى التضحية من أجله، فهذا هو شغلهم. لم يكن لهم جهاد إذ ذاك إلا جهاد أنفسهم وأطرها على الحق للذين آمنوا ويغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يعني فيقال كل دعوة لا بد فيها من تربية، لأنه لا يمكن أن يصل الإنسان مثلا إلى ذروة سنام الإيمان يكون مجاهدا ولم يتربى على الصلاة، لم يحسن صلاته ولا طهارته ولا عرف أحكامه المختصة ولا عقيدته ولا أخلاقه ولا قيم الإسلام. هذه ما رسخت فيه. لكن ألا يبنى على هذا أنه يجب أن يبدأ أولا بمسائل الاعتقاد قبل أي شيء آخر؟ طبعا لا بد أن يؤمن الإنسان. مسائل الاعتقاد ليست كلها، فالاعتقاد تخصص فيه أركان لا بد منها قبل كل شيء، وبدا بها واجبة. لا يمكن أن تقبل صلاة الإنسان وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة. يعني هذه أشياء بعضها يمكن يقال مفروغ منها الإيمان بالله وأركان الإيمان هذه الستة الأركان والأصول الإيمان، لكن ما وراء ذلك من أمور. هذه الأركان الستة على وجه الإجمال دون التفصيل في قضاياها ومسائلها، مسائل القدر، مسائل اليوم الآخر، هذه ليست داخلة في هذه التفاصيل. هي ما يجب البدء به. نعم، يبدأ الإنسان أولا بالإيمان، كما في حديث أبي موسى الأشعري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فقال يا رسول الله أسلم وأقاتل ومقاتل ثم أسلم، فقال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. ولا تعارض بين هذا وبين ما ذكرناه من قضية التربية والرسوخ، فهذه قضية في إسلامه كان في وقت تكليف وما له تكليف غير المعركة، لكن غيره ممن هو في ساعة من الوقت له تكليف آخر بالصلاة والصيام. لكن ألا يقال بناء على هذا الأصل أنه ينبغي في كل عملية تربوية أن يبدأ بدراسة كتب العقائد؟ لا، هذا تخصص من التخصصات، هذا تخصص من التخصصات الإسلامية المهمة، لكن هو مثل الفقه. قلت يبدأ بالعقائد، الحديث فيه ما هو مقبول وما هو مردود وما لا بد منه. يبدأ بالعقائد بالإيمان بهذه الأركان الستة، أما ما سوى ذلك فلا بد قبل تفاصيل أمور العقيدة أن تدرس صلاتك وطهارتك وأمورك قبل أن ندرس متن في العقيدة مثلا. نعم، الأمور العينية التي ستنفذها وتطبقها هذه أولى من دراسة جزئيات في العقيدة كمسائل القدر وخلق أفعال العباد وغير ذلك من مسائل غيرها. القول بأن بعض الكتب العقدية تؤدي جانبا نظريا لا يتبعه بعد تربوي، هل يمكن أن يقبل مثل هذا؟ نعم، هذا يحصل كذلك في التخصصات المختلفة. الفقه أيضا من درس كتاب فقه عاريا من الأدلة ربما وجد فيه قسوة ووجد كثير من التمحلات والحيل، هل يقال يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى قسوة؟ كذلك بعض كتب العقائد التي هي ردود ومشاحنات ومطاحنات في مسائل جزئية كثيرا ما تؤدي إلى القسوة وهكذا. لكن الكتب التي فيها هي منورة من نور الوحي، كل مسألة فيها آية أو حديث هذه لا شك أنها تلين القلوب. يعني وقد قال الحديث إن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة تضفي عليها نورا، والمجلس الذي يكثر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مجلس منور، ولذلك يقال إن نور أهل الحديث سببه كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكروه. وحديث ابن مسعود في السنن وهو من الأحاديث المعدودة في المتواتر، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذه الأمور التي فيها نور الوحي وفيها العمل تحصل بها البركة والفائدة يبدأ بها الإنسان. طيب تأذن لنا الشيخ الأخت أم محمد أو أم أحمد عفوا، أم أحمد من السعودية، تفضلي. أم أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو أقل مدة للاعتكاف بالنسبة للمرأة؟ طيب وليلة القدر في أي في أرجى الليالي من العشر؟ طيب. سؤال ثالث، هل الذهاب للرقاة لا يدخل في 70,000 في حديث 70؟ طيب. وهل يجوز للخادمة المستقدمة في الخادمة من شرق آسيا هل يجوز لها الذهاب للحج؟ طيب جزاك الله خير. بارك الله. بالنسبة لاعتكاف المرأة أصلا هو مشروع؟ نعم، اعتكف أمهات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكفنا بعده واعتكف غيرهن من النساء، لكن لا يسرع للإنسان أن يعتكف إلا إذا كان مكفيا سواء كان رجلا أو امرأة. فالمكفي معناه له من يقوم به هو بنفقته وحوائجه، وله من يقوم بأعماله الأخرى. إذا كانت المرأة لها بنات يجب عليها حضانتهن، ولها بيت محتاج إليها وليس فيه من يكفيها، فلا يسرع لها الاعتكاف، فإنما يسرع الاعتكاف للمكفي الذي له من يقوم بشؤونه بنفسه وفي عمله. نعم. وأقل مدة؟ أقل مدة فيها خلاف، فالله سبحانه وتعالى ذكر الاعتكاف مع الصيام في آيات الصيام في سورة البقرة، وأهل العلم اختلفوا هل الاعتكاف مرتبط بالصيام أم لا. فالذين يرون أنه مرتبط بالصيام يرون أنه لا بد أن يكون يوما وليلة على الأقل، هذا أقله. ويعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 9 أيام بلياليهن، واعتكف أكثر من ذلك، اعتكف العشر الأوائل فقيل إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواسط فقيل إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواخرة ولم يزل يعتكفها حتى لقي الله. في عام واحد اعتكف 10 من شوال بدل العشر. ولما رأى الأخبية كثرت في المسجد في تنافس بين أمهات المؤمنين قال البر ترون بهن، ولم يعتكف من عامه ذلك تأديبا لهن في البداية. ترون أو تردنا؟ البر ترون بهن، ترون يخاطب أصحابه. أترون البر حملهن على هذا أو التنافس على مرضات الزوج والقرب منه؟ فكان هذا تأديبا وتعليما، لأن الأفضل الإخلاص والعمل الذي فيه إخلاص ولو كان يسيرا فيه دواعي القبول، والعمل الذي ينطلق إلى المنافسة غير الأخروية قلما يسلم من الشائبة. وإذا كان أقل من يوم وليلة؟ إذا كان أقل من يوم وليلة، إذا كان لا يرتبط بالصيام، وهذا رأي طائفة من العلم وهو تقريبا مذهب الجمهور، فإنه لا يكون له حد لأقله. فإذا دخل الإنسان المسجد يمكن أن يقول نويت سنة الاعتكاف ويجلس فيه ما جلس ثم يقوم منه. لكن الذين يرون الارتباط بالصيام يرون أن ذلك عبادة أخرى، وهي التي تسمى بالمجاورة. وفي حديث عمر أنه نذر أن يجاور ليلة عند الكعبة فليس معها يوم، فلا يختص ذلك بالاعتكاف. بالنسبة لليلة القدر، ليلة القدر ليلة عظيمة لا يوفق لها إلا من اختارهم الله سبحانه وتعالى وأراد أن يزيد أعمارهم بهذه المدة، لأن من وفق لقيامها فقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان كأنما قام 84 سنة و6 أشهر هل من ترجيح على الأقل؟ هذا أقل شيء، لأنها خير من 1000 شهر وخير أفعال تفضيل في أصلها، لأن أصلها أخير كما قال ابن مالك، وغالبا أغناهم وخير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وأفعال التفضيل لا تدل على الحصر، تدل على التفضيل بدون حصر، فهي خير من 1000 شهر، معناها أقل الناس تكون أكثر من 1000 شهر في حقهم ولو بليلة واحدة. ولا حد لما زاد على ذلك من التضعيف، الله يضاعف لمن يشاء، وقد أخفاها الله سبحانه وتعالى وقد أطلع عليها نبيه صلى الله عليه وسلم فأريها، فأراد أن يحدث بها أصحابه، فتشاحن رجلان في المسجد فأرجئت وأخفيت، ولها علامات تعرف بها، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيسجد بين ماء وطين، وحصل ذلك في ليلة من الليالي من ليالي العشر. وأيضا مرائي أصحابه كثرت في ليالي الأوتار من رمضان، فقال أرى رؤياكم قد تواترت أنها في العشر الأخيرة من رمضان، فمن كان ملتمسها فليلتمسها في أوتارها في ليلة لسبع تبقى أو لخمس تبقى، وبين ذلك. فهي في الأوتار أقمن، لكن الذي يظهر من جمع الأحاديث أنها متنقلة، هذا الراجح، في الشهر، الشهر كله، في الشهر كله، لأن الله يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا يدل على أنها هي من هذا الشهر. وأكثر ما تكون في العشر الأواخر وأكثر ما تكون في أوتارها، لكن قد تكون في العشر الأوائل وقد تكون في الأواسط وقد تكون في الأواخر في الأشفاع. ولكن ليلة واحدة من رمضان هي المجزوم بأنها ليست ليلة القدر، وهي آخر ليلة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يغفر فيها للصائمين والصائمات، فقيل ليلة القدر هي؟ قال لا، ولكن ولكن العامل إنما يوفى أجره عند نهاية عمله. طيب إن شاء الله حلقة عن ليلة القدر وفيها سأناقش فيها، نعم، فيها بعض العلامات التي يمكن أن تدل عليها ولا يجزم بها. نحن لا نستطيع أن نجزم بأن هذه الليلة بذاتها ولو بعد ليلة القدر ولو بعد انقضائها، لكن نرى هذه العلامات، وقد تتكرر اشتباها وسترا فتتكرر العلامات في ليلة غير ليلة القدر، يحصل هذا. وبعض الناس الآن يتخيلوا أنها مرتبطة بنور معين ينبعث من الكعبة، وأنه يتجه إلى الغرب أولا ثم يرجع إلى المشرق، وهذا حتى لو حصل قد لا يكون هذا النور مختصا بليلة القدر. طيب في عندنا اتصالين أول نأخذها ثم نكمل إن شاء الله. الأخت أو الأخ خيار من الجزائر. خيار، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 4 أسئلة. تفضل. هل الإمام الحسن رحمه، هل الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع في آخر عمره عن مذهبه في مسألة التأويل؟ طيب. السؤال الثاني، هل التربي على غير الصحابة جائز؟ طيب. السؤال الثالث، هل البدعة تنقسم إلى 5 أقسام أم أن كل بدعة ضلالة؟ طيب. السؤال الرابع، كم عدد صلاة التراويح؟ صلاة التراويح. بارك الله فيك. الأخ صهيب من السعودية. صهيب لم يعد موجودا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخ صهيب. تفضل أخي. جزاكم الله خير علماءنا ومشايخنا حقيقة على هذا البرنامج الطيب المبارك، لكن أحببت أن أسأل الشيخ محمد الدزو حقيقة سؤالا. نعم. في بعض المنظومات الأصولية. حقيقة أنا شافعي المذهب وأردت أن أدرس نظما في الأصول، فهل الأفضل الآن كمرحلة متوسطة أن أدرس مراقب سعود لسيدي عبد الله الشنقيطي أو أدرس سلم الوصول لمحنة بابا الشنقيطي، وهل يحتاج بعد هذا أن أدرس الكوكب الساطع مثلا؟ وأتمنى الشيخ محمد الحسن جزاه الله خيرا أن يعطينا مثلا نبذة مختصرة عن نظم سلم الوصول لمحنة بابا، وجزاكم الله خير. طيب كرمك الله، شكرا لك. نعود لأسئلة الأخت محمد. أولا بالنسبة للذهاب للرقى، هل يخرج به الإنسان من حد 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ بالنسبة لسبعين ألفا لا يمكن أن يزيدوا على هذا العدد، والناس كلهم يريدون أن يكونوا من هذه 70. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه الخشية من هذا الحال، فإنه لما سأله عكاشة بن محصن قال أنت منهم، فقام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. والسبعون هؤلاء ليسوا هم أفضل الأمة، هكذا في هذه الأمة أفضل منهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا ليس منهم، فقد أريهم وهو قطعا أفضل من غيره. والسبعون هؤلاء ميزتهم تمام التوكل على الله، وهذا مقام من مقامات اليقين ومستوى من مستويات التربية، يكون الإنسان متوكلا على الله بحيث إذا مارس الأسباب يمارسها تعبدا ويعلم أنها لا تجلب له شيئا. فالأسباب التوكل عليها شرك وتركها معصية، ومن سيتأثر بترك الأسباب يجب عليه مبادرة الأسباب وممارستها. من إذا مرض خشي أن يتسخط القدر ويقول لو أنني تعالجت من هذا المرض لبريت، وجب عليه أن يتعالج وهكذا. طيب. فالحديث فيه لا يرقون ولا يسترقون، لكن لا يرقون لفوة شاذة وقد اتفق أهل الحديث على شذوذها، ولا يسترقون صحيحة، وهي مثل لا يكون ولا يكتوون، مثل لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه كلها من تمام التوكل على الله. فالرقاة الذين يرقون بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذهاب إليهم قطعا منافي للتوكل، وبعض الأحيان يكون مخالفا أصلا للشرع، لأنهم لا يدرى بما يرقون، وكثير من رقاهم قد تكون غير مقبولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض رقى الجاهلية، قال عرضوا علي رقاكم، فما كان منها صحيحا أقره، وقال لحفصة هلا علمتك رقية العقرب علمتك رقية النملة. وكانوا يعرضون عليه رقاهم الجاهلية، فما كان منها سفاهة ونزقا، وما رده. كان منها تمجيدا لغير الله ونحو ذلك، رده وأبطله وترك أشياء. والرقى المذهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض، وهو مثل حديث بجة قرني ملحة رقابه، نعم بسم الله الرحمن الرحيم، شجة قرنية ملحة بحر قفطاء. قفطاء هذه الكلمة لا يعرف معناها، وما قبلها معروف المعنى في مفرداته، لكن تركيبه أيضا لا يعرف معناه، فيمكن أن يكون من رقى الجاهلية التي أقرها لأنها ليس فيها شرك ولا نحو ذلك، ويمكن أن يكون عزائم كما ذكر الشوكاني في تحفة الذاكرين، ذكر أنه قد يكون عزائم من عزائم الأنبياء السابقين، فيكون خارجا عن. طيب شيخ، بالنسبة الفهم. لسفر الخادمة للحج والعمرة بغير محرم، بالنسبة للحج إذا كان حجة الإسلام وكانت صرورة لم تحج من قبل، فإنها تحج حجة الإسلام، لأن إسلامها لا يكمل إلا بذلك. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي حديث جبريل أنه بيّن له ذلك لما سأله عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد استطاعت إليه سبيلا، فيجب عليها أن تفعل. والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فعقب هذا بقوله ومن كفر، أن المحرم من الاستطاعة، ليس المحرم من الاستطاعة، لأن الاستطاعة هي الزاد والراحل، المحرم مشروط شرطا آخر بالنسبة للسفر عموما، سفر المرأة عموما. ولذلك فإن من أهل العلم من يرى أن كل سفر واجب تكفي فيه الرفقة الميمونة عن المحرم. وهنا محل هذا إذا كانت مثلا في الرياض أو في أبها أو في مكان قريب يحتاج إلى سفر، أما إذا كانت في جدة فهذا ليس مكلفا، وساعة أو ساعتان للوصول، فتذهب إذن لحج أو في عمرة. نعم. طيب بالنسبة لما يتعلق بأسئلة الأخيار، نأخذها بإيجاز ونحيل إلى تفصيلات أخرى سبقت منكم شيخ. نعم. أبو الحسن الأشعري هل رجع فعلا عن التأويل؟ أبو الحسن ثبت أنه رجع عن مذهب المعتزلة وأنه تسنن وأخذ من مذهب أهل السنة وقد صرح هو بذلك في عدد من كتبه مقطوع بهذا. نعم مقطوع به. ما رجوعه عن بعض مذهبه الآخر فهذا يقتضي أولا صحة هذا المذهب إليه، فما صح عنه من المذاهب هو كان يصرح في كتابه المقالات الإسلاميين يذكر مذهب أحمد بن حنبل ويقول وبهذا أو بقولهم أقول وبهذا أخذ، وكان صريحا في هذا. فقد يكون هو في خاصة نفسه هو مثل إمامه الإمام الشافعي، قد يكون له قولان في المسألة أو أكثر ولا يكون ذلك رجوعا. فالشافعي حتى في مذهبه الجديد في الأم يقول القول في هذه المسألة أحد قولين يطلق يخير بينهما. فلذلك أبو الحسن لم يصرح بالرجوع عن التأويل ولكنه خير فيه، فقال هذه النصوص وحصرها، قال القول فيها من قولين، إما بتأويلها بما يشبهها من النصوص والصفات وما يقترب منها، وإما بحالة العلم فيها إلى الله، ولم يرجح بين ذلك لأنه قال أنا لست مثل سلفي من أتباع التابعين الذين كان يسألهم العرب والذين يفهمون هذه النصوص كما فهمها أبو بكر يعني كما فهمها أبو جهل. فليفهم من هذا أن العرب الناطقون بالعربية سواء كانوا مسلمين أو كفارا فهموا هذه النصوص ولم يعترضوا عليها. في العهد النبوي لم يعترض أحد من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته لما قرأ من القرآن أو ما ذكر من وصف الله جل جلاله، فثناؤه على الله بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يقل له أبو جهل تناقضت هنا حين أثبت له بعض الصفات ونفيت شبهه بالذين يتصمون لأنه فهموا هذا ولا أبو بكر فهمه. فالصدر الأول سواء من أمة الدعوة أو من أمة الإجابة لم يقع لديهم هذا الإشكال، وإنما جاء هذا فيما بعد. وأبو الحسن قال أنا يسألني الفارسي والرومي فإذا قلت له معلوم كما قال مالك الاستواء معلوم قال لي كذبت غير معلوم لدي. لكن هذا اجتهاد منه وهو من الاجتهادات التي لا تخرجه عن مذهب أهل السنة، هل يفهم ولم يصرح هو أنه رجع عن هذا. يفهم من هذا وفي كتابه الإبانة الذي هو من آخر كتبه تقريبا تأليفا لم يذكر التأويل ولا التفويض وإنما ذكر تفصيل مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط. نعم يعني الآن الإمام أحمد المشهور الإمام أحمد لم يكن يشرح أيضا الألفاظ، فمذهبه ليس فيه تأويل ولا تفويض بمعنى تفويض المعنى، إلا أنه قال في ذكر هذه الآيات قال في ذكر تجريب أعيننا ونحوها قال هذا من مجاز اللغة، هذا يمكن أن يكون يحمل على هذا الرأي، وبالأخص أنه فيه جمع العين بأعيننا وفي الآية الأخرى ولتصنع على عيني بالإفراد. وكذلك الإمام أحمد قال تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى، ولا كيف ولا معنى، معنى الكيف لا يفكر فيه الإنسان والمعنى لا يقوله لا يشرحه لا يشرحه لا يشرحون لفظا من ذلك، لم يكونوا يشرحون لفظا من ذلك. نعم. طيب. ترضي على غير الصحابة يجوز ترضي وهو دعاء، يجوز لك أن تترضى على نفسك أن تسأل الله رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وكذلك تدعو لكل مسلم بالرضا. فالصحابة رضوان الله عليهم لهم الحق الأكبر فيدعى لهم بأبلغ ما لديك، وأعظم نعمة بعد الإيمان هي رضا الله الأكبر الذي لا سخط بعده، ولذلك يعطيه لأهل الجنة بعد أن أحرزوا كل خير وظنوا أنهم لم تبقى لهم منية يرضى عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى يحل عليهم رضوانه حينئذ. تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، القول بالبدعة الحسنة هذا مذهب لبعض أهل العلم، والمقصود به بالبدعة البدعة اللغوية أي ما يسمى بدعة في اللغة ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن البدعة الشرعية تنقسم فقط إلى قسمين، إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وكلها مردود في الأصل، كلها في الأصل مردودة إلا أن البدعة الإضافية فيها خلاف، فيها خلاف. لكن البدعة الحقيقية لا خلاف فيها، وهي المقصودة بالحديث كل بدعة ضلالة كل بدعة حقيقية. طيب. نعم. نحن أيضا نحيل أخي إلى حلقتي فقه العصر عن البدعة وأحكامها، وحلقات فقه العصر كلها موجودة في موقع الشيخ دوت نت dedew.net. كم عدد صلاة التراويح؟ هل لها عدد محدود؟ أطلق الله سبحانه وتعالى القيامة فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ولا يقصد به المبيت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر قطعا، وكذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقيام الليل وأرشد إليه في كثير من الأحاديث التي فيها إطلاق قيام الليل. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، يا عبد الله لا تكن من فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ونحو هذا. والله تعالى يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في أول الهجرة في حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي وغيره: أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تردوا الجنة بسلام. هذا يدل على إطلاق العدد، على إطلاق العدد. فالعبرة في قيام الليل بالوقت لا بالعدد، لأن الله يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فبين أن العبرة بالوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في حديث: خير القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فكل ذلك يتعلق بالوقت. وحديث عائشة أنه حديث عائشة في عدد الركعات هو في وصف أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث عائشة بيان الأعداد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. في بعض الأحيان يصلي عددا يسيرا لكن يطيله جدا، وقد قام الليل بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك. إذن حكاية غالب الحال فقط. نعم، وهذا هو أسلوب عائشة وأسلوب قريش عموما، أنهم ينفون لا لقصد الحصر. فإذا قالت عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر، وإذا قالت: كان يصلي يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث لا يسلم بينهن، وكذلك نحو هذا، فلا تقصد به الحصر. منه الصيام في شعبان. نعم. لماذا؟ لأنها ثبت عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر بأحدى عشرة، فدل هذا على أن الوتر وحده قد يزيد فيه. وكذلك حديث أبي ذر أنه قام بهم ليلة ثلث الليل، والليلة الأخرى في الليلة الأخرى قام ثلثيه، وفي الليلة الثالثة قام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح يا أبا ذر؟ قال: السحور. هذا كله دال على الساعة في المدينة. نعم. طيب شيخ، بالنسبة لرفع عمر بن الخطاب جمع الناس على عدد وهو 23 ركعة، لكن كانت اجتهادا منه ولم يرد فيها توقيف مرفوع، ولكن اجتهاد عمر لا شك أنه راجل على اجتهاداتنا نحن. فرتب لهم أبي بن كعب فكان يصلي عشرا طوالا حتى يعتمد الناس على العصي من طول القيام، ثم رتب تميم بن أوس الدارية فكان يصلي 13 ركعة بعدما ينصرف أبي ويقول الناس: أبقى أبي أبقى أبي. بالنسبة لرفع اليدين في القنوت، ما الراجح في عندك؟ قنوت الفجر ثبت رفع اليدين فيها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرفعهما فوق رأسه، ورد ذلك عند البيهقي والدار قطني، وأنه كان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد، إن عذابك بالكفار ملحق. قد ورد أن هذا كان سورتين في مصحف أبي بن كعب. وقنوت الوتر، أما قنوت الوتر فلا أعرف فيه شيئا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يروى عنه رفع اليدين في القنوت مطلقا، لا في الفرض في قنوت النوازل، ولا في قنوت الفجر بالخصوص، ولا في قنوت الوتر. قنوت الوتر لم يروى عنه هو شخصيا، إنما أمر به كما في حديث الحسن بن علي أمره أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدنا في من هديت. حديث عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم لما قدم سلم في الكسوف. نعم. وقال: رأيته يرفع يديه ويدعو. هذا في دعاء الكسوف، إنما هو في الصلاة، خطبته، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نص الحديث يقول في صلاته يدعو. في صلاته المقصود في خطبته، خطبة الكسوف التي خطب فيها رسول الله. وحديث أحمد الذي فيه بعد حادثة السبعين: ما رأيته في صلاة إلا يرفع يديه ويدعو لفظه، فلقد رأيته كلما صلى الغداة رفع. كلما صلى، ليس في أثناء الصلاة، كلما صلى بعد الصلاة. وحديث أبي بكر في البخاري: حديث أبي بكر رفع يديه، رفع أبو بكر يديه لحمد الله فقط. ما هو لا يكون دعاء؟ لا، هو أصلا رفع رفع اليدين عند التكبير، عند الخفض والرفع له ثلاث حالات. طيب. إما أن تكون بطونهما إلى السماء كالراغب، هذا في التكبيرات، أو ظهورهما إلى السماء كالراهب، أو رؤوسهما إلى السماء كالنابب، وأشهرها أوسطها، وكذلك الرفع إما لطولهما فوق رأسه، وإما لحلمتي أذنيه وإما لثدييه, وأشهرها أيضا أوسطها. هو لم يكن يكبر, كان يحمد الله فقط, يحمد الله في الرفع, سمع الله لمن حمده. والذي روي عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر, رأيت ابن رجب ينقل عنهم رفع اليدين في القنوت الدعاء. لا في الدعاء, نعم في القنوت, في القنوت عفوا, لا القنوت ما أعرف شيئا صحيحا عنهم. ثبت في المصنف عن إبراهيم النخعي أنه رفع يديه في قنوت الوتر, لكن إبراهيم النخعي ليس من الصحابة. لكن يعني ما المشكلة والأصل في الدعاء رفع اليدين؟ الأصل في الدعاء في الصلاة التوقيف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي, ونحن لم نره رفع يديه في الصلاة, قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل في الصلاة أنها توقيفية مطلقا, والدعاء الدعاء مشروع فيه رفع اليدين وهو من أسباب الاستجابة, لكن لا يشرع في السجود قطعا, ولا في لعدم الفاتحة الإمكان ولا في الفاتحة ولا في الدعاء في القرآن في القراءة, فيكون كذلك كل دعاء في الصلاة على الأصل. طيب من رفع بناء على الأصل أو على ما ذكرته لك من النقل عن بعض الصحابة, لا يلام على هذا ولا يبطل ذلك الصلاة إلا إذا كان حركات كثيرة. بعض الناس حرك يديه تحريكا طويلا في هذا النوع من الحركات يبطل الصلاة عند الجمهور, وهذه من المسائل الاستحسان كما قال أبو عمر بن عبد البر, الأفعال الكثيرة في الصلاة استحسان, إبطال هذه الصلاة استحسان. والحنفية يرون أن المبطل هو ثلاث حركات زائدة على أصل الصلاة, والمالكية يرون أنها ست حركات, لأنهم يرون أن الحركة هي الذهاب والإياب مثل الحكة, الحكة ذهابا وإيابا. نعم. شيخنا, كيف يعذب الله سبحانه وتعالى الكافر بالخلود في النار أو العاصي بالبقاء في النار مدة طويلة على حين أن حياته كلها لم تتجاوز ربما 80 أو 90 سنة, ثم تكون العقوبة أبد الآبدين؟ كأن البعض يرى فيها نقضا للعدل أو لا, ليس هذا نقضا للعدل بوجه من الوجوه, لأن هذا العمر القصير هو عمر التكليف. فالامتحان قد يدرس الإنسان سنة كاملة ثم يمتحنه في نصف ساعة فينجح ويرسب, وهذا عدل, لأن هذا هو وقت الامتحان. فوقت امتحان الإنسان هو هذا العمر القصير, ونتيجته نجاح أو رسوب, ويفصل بينهما عندما ينادي المنادي وامتازوا اليوم أيها المجرمون. الأخ الشافعي الذي سأل في الأصول بالنسبة لأحسن المنظومات الأصولية على المذهب الشافعي هي منظومة السيوطي الكوكب الساطع, وقد جمع فيه جمع جوامع ابن السبكي الذي ذكر مؤلفه أنه الوارد من زهاء 100 مصنف منهلا يروي ويمير, قد جمع فيه قال الحاوي لزبدة ما في شرحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير, والسيوطي ذكر أنه زاد أيضا مسائل على جمع الجوامع, قال وربما غيرت وأزيد ما كان منقوصا وما يفيد, وتحدى من يأتي بمثله, وإن يرمى أحد أن ينشيها يأتي بها أكثر من ضيفيها. إذن هو المرشح للبدء به. نعم. حكم فك السحر بالسحر شيخ. إذا سميناه سحرا واتفقنا على أنه سحر فالسحر حرام وكفر, لأن الله يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر, وقد قال مالك السحر كفر وكافر معلمه ومتعلمه, لا يشفع لهذا الضرورة مثلا. فإذا كان غير سحر فيكون محل خلاف, وكثير من العلم يرى أن ما يفك السحر ويحله ليس بسحر كائنا ما كان, كائنا ما كان, وهذا مذهب ابن العربي والقرطبي, لأن الله عرف السحر فقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه, وقال فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم, فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم, فقال العربي وتبعه القرطبي هذا ينفع ولا يضر, فما ينفع ولا يضر ليس داخلا في تعريف السحر, لأن السحر يضر ولا ينفع. وإن قام به ساحر, لا الساحر لا يؤتى ولا من أتاه, فهو معرض دينه للخطر أصلا, يعني لكن القضية هنا هي من قام به, من يعرف هذه المهنة ولا يراها سحرا على القول بأن هذا ليس سحرا. وعموما الاحتياط للدين أن يترك كل ذلك وأن يبتعد منه, وقد أغنانا الله عنه بهذا الكتاب المبين وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يرى إشكالا في موضوع الاحتراف في كرة القدم أن يتفرغ الإنسان لها ويأخذ راتبا, لماذا السؤال لكم معي. ما أرى يعني إشكالا في مثل هذا إلا إذا كان يعتبر هذا, إذا كان الإنسان مشغولا به عن صلاته أو عن طلب العلمي, لكن كونه يأخذ أجرا على لهو ولعب, لا هذا ليس لهو ولا لعب, بل فيه تدريب وفيه بعض الأحيان فيه فوائد, إنما هو لهو ولعب في حق المتفرجين الذين ما لهم مشاركة في الرياضة, وربما يشكلون الذي يشارك في الرياضة هو مستفيد في جسمه. هو في هذا القياس واحد من الأخوة يسأل يقول الذي يعني يشاهد بعض المباريات والبطولات وكذا هل يكون بهذا من اللاهين أو الذين يضيعون أوقاته؟ من اللاهين، فله هو إذا أضاع وقت الصلاة وضاع وقت العمل أو كان وقتا طويلا فهذا من السفه. في غير ذلك، في غير ذلك لا حرج في النظر إليه. كشف العورات، نعم شيء، لا العورات المغلظة يجب سترها مطلقا، والعورات غير المغلظة أيضا لولا سترها. والفخذ فيها خلاف هل هي من المغلظة وغير المغلظ، وقد جاء كشفها عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أيضا أنها عورة. وعموما لكم ترجيح العورة هي الفخذ؟ من السرة إلى الركبة، والغايتان داخلتان عند كثير من العلم، وبعضهم قال خارجتان، وبعضهم قال الغاية العليا داخلة والغاية السفلى خارجة. الركبة ليست عورة والسرة عورة. كنت أسأل لكم ترجيح موضوع الفخذ أو هو حكاية الخلاف فقط؟ بالنسبة لأسفل الفخذ الذي للركبة عورة مخففة يعني ليست في العورة المعارضة. طيب، بعض المعاصرين من المفكرين يطرح فكرة أن الفقه الإسلامي كله هو عبارة عن ثمرة عقول البشر في التعامل مع النص، بمعنى هو صنيعة العقل العربي أكثر مما هو مراد إلهي. العربي لماذا العربي؟ لا، أبو حنيفة ليس عربيا، أبو حنيفة والنعمان بن ثابت بن زوطة، إنما العربية باللسان ثم تكلم بالعربي. طيب هذه لا نستنكرها، لكن المهم أن الفقه لا يطلق على الوحي المنزل. فالوحي المنزل مفقوه أي مفهوم. طيب، يفهم، والفقه هو الفهم. فالفقه فعلا هو إنتاج العقل البشري وهو مراد من الله، وقد أحال الله إليه في قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم وسيوفق الله له من يوفقهم للخير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكل ذلك بأمر الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يمكن أن يفهم الإنسان شيئا ولا أن يفقه شيئا إلا بأمر الله وإرادته. والله سبحانه وتعالى لم يهمل عباده ولم يتركهم سدى، وقد بيّن لهم الأحكام وأخرج لهم من يبينها لهم. وفي كل عصر من العصور يبعث من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. والفهم هو رزق يرزقه الله فيعطيه الذين يأتمنهم على وحيه ودينه، ويجعلهم موقعين عن رب العالمين ومؤتمنين على وحي الله فيشتغلون بهذا الجانب، ويفتح الله لهم فيه ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. هو فقط الإشكال هنا عندهم أنه إذا كان هو عملا بشريا، نعم، فما لنا نأخذ الأحكام الفقهية وأن على أنها مرادات الله عز وجل بينما هي عمل، لأن الله أمرنا بذلك وأحالنا إليها، فقال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ عن العلماء وبين منزلتهم وبين الله مقامهم عنده في عدد كبير من الآيات التي تدل على وجوب احترامهم ومنزلتهم. فقد قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ونحو ذلك. فأعلى الله منزلتهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلهم، قال إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لضم ما يصنع، وقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به، وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال رب مبلغ أو عام سامع، والأحاديث في الباب كثيرة، هي حالة ربانية، هي حالة ربانية ونبوية ومعصومة. سؤال عن مفهوم سجود، فما كان إجماعا منها فهو معصوم حجة قاطعة، وما كان دون الإجماع فليس حجة على كل الناس، لكن المجتهد حجة على من دونه. نعم. سؤال عن مفهوم سجود المرأة للرجل في الحديث المعروف لو كنت آمرا أحدا. هذا الحديث لو تقتضي الامتناع معناه أنها لا تسجد له، وأنه هو امتنع عن ذلك ولم يأمر به، لأن لو حرف امتناع الامتناع، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ومعنى هذا أنه يأمرها بما دون ذلك من الطاعة، أي أنها تطيعه. إذا لا معنى للسؤال عن السجود هنا، لا السجود أصلا معدوم. هذا نظير ما قال ابن الجوزي. الجوزي سمع رجلا في المسجد الأقصى يسأل الله يتوسل إليه الفاظ عجمية هبهوب، فقال من هبهوب هذا الذي توسل به إلى الله؟ قال هذا يا جاهل هذا اسم الذئب الذي أكل يوسف عليه السلام. قال إن يوسف لم يأكله ذئب. فقال إذن هو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. فقال كل ذئاب لم تأكل يوسف عليه السلام. عفوا فقط، فكذلك السجود أصلا غير موجود. نختم في هذا السياق الحديث الذي فيه ولو أن تلعق من قيحه أو كذا، بعض يرى أنه نوع من الإهانة للمرأة. لا العكس، بل المقصود أنها تكون طبيبة له مداوية ومآسية، فلا تكافئ حقه ولا تقوم به حتى تؤاسيه في جراحه، وبالأخص أن هذه الجراح قد تكون جراح شرف. نعم. ما كان منها جهادا في سبيل الله ونحو ذلك، وليس المقصود عين اللفظ إذن. لا. طيب شيخنا انتهى الوقت، نشكركم على هذا. والأخوة والأخوات انتهى الوقت، وما زالت لدينا مجموعة من سؤالاتكم سنرجئها لاحقا إن شاء الله في حلقة أخرى بإذنه تعالى. وأما حلقتنا القادمة فستكون بحوله تعالى عن العلاقة بين الرجل والمرأة من حيث ضوابطها وحدودها والمشروع منها والممنوع. نلقاكم على خير غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم.